تفسير الآية 8 من سورة الصافات يقول تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، أي ومن تمام حفظنا لكوننا لكي ينعم ويسعد بنعمه كل الخلق أنه لا يمكن لأي عابث أو مخرب يريد العبث بأي ذرة من أو تخريب أي شيء فيه، سواء أكان هذا العابث المخرب بشرا أم غيره من المخلوقات التي يعلمها خالقها وحده، حتى مجرد الاقتراب من هدفه الخبيث ذلك، لأنه بمجرد أن يحاول حتى أن يسمع أي يبالغ في الاجتهاد في طلب الاستماع إلى بعض أسرار الملأ الأعلى، أي ما يدور في السماوات العلى من تحركات الملائكة والكواكب وغيرها من المخلوقات، لكي يجهز لشره بالمعلومات التي يظن أنه سيأخذها من هذا التسمع بأجهزة حديثة أو ما شابه هذا، فإن هذا العابث المخرب يقذف من كل جانب من كل مكان، أي يصاب بما يمنعه من عبثه وتخريبه الذي يريده. هذا ومن معاني تمام حفظه تعالى لكونه، حفظه أيضا التام لقرآنه الكريم وإسلامه الحنيف، أي البعيد عن أي باطل، كما قال تعالى في سورة الحج الآية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، برجاء مراجعة تفسيرها لتكتمل المعاني، لأنه هو مصدر إصلاح البشر وإكمالهم وإسعادهم في الدارين، وبدونه يفسدون وينقصون ويتعسون فيهما.